بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني، وإلا خرج إلى الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر، إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، وهو قول أحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، وهي تتعلق بمسألة الكلام فيما بين ركعتي الفجر وصلاته. وقد ذكر رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتهجد بالليل، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فإذا صلى الوتر وكان وتره قد انتهى إلى السحر، نظر عليه الصلاة والسلام فإن وجد أهله يقظين كلمهم وحادثهم وانبسط إليهم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا أذن الفجر كان من عادته أن يصلي رغيبة الفجر في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فإذا انتهى من الرغيبة اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه بلال بالصلاة رضي الله عنه وارضاه. هذه هي السنة، ولذلك الأفضل والأكمل لمن تهجد بالليل وكان في بيته أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال العلماء رحمهم الله: إن السحر وقت طاعة وقربة، وقد أثنى الله عز وجل على المستغفرين بالأسحار، فمن وفقه الله عز وجل إلى أفضل وأكمل ما يكون عليه قيام الليل، وهو قيام الثلث الأخير من الليل، فعليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنن دون أن يتكلف، بمعنى أنه لا يضيق على نفسه، وإنما يأخذ بسماحة هديه عليه الصلاة والسلام ويسره. فإذا صلى بالليل في الثلث الأخير كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويطول في قراءته حتى تفطرت قدماه من طول القيام في الصلاة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نبه الأمة إلى طبيعة البشرية، وهو أن الإنسان إذا قام وتهجد وأطال القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل وحمل الجسم هذا العبء الكبير من الوقوف والانتصاب بين يدي الله، وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فيقرأ البقرة وآل عمران والمائدة في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يركع قريبا من ذلك، ثم يرفع، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام، ويطيل سجوده وسؤاله لربه من فضله 8 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهذا القدر وهذا الكم من العبادة له أثر على الجسد، والإنسان من طبيعته أنه يتحمل في حدود، كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فلما كان عليه الصلاة والسلام تحمل هذا العبء صلوات الله وسلامه عليه انتهى وتره إلى السحر، فكان يوتر في السحر، والسحر هو النصف الأخير من الثلث الأخير من الليل، بمعنى أنه يعادل سدس الليل الأخير، فهذا السدس كان عليه الصلاة والسلام يوتر فيه، ثم ينظر إن كان زوجه وأهله غير نائمين حادثهم عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا خيرا ويحب أن يدخل السرور على غيره، فانظر إلى حال الكمال والفضل والنعمة التي أتمها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن يفرغ من حق الله عز وجل، يكسب ما يكون من الأجر والثواب في إدخال السرور على أهله وحق المخلوق من المباسطة والمؤانسة. فإن الزوجة أيما كانت فإذا ما رأت من زوجها هذا السرور والانبساط أعانته على طاعة الله عز وجل، وأحست أن للعبادة وقتا، وأن انقطاع الزوج إلى عبادة الله عز وجل لا يعني كراهيتها ولا يعني احتقارها ولا يعني قطع الإلفة التي هي من الفطرة والجبلة بين الزوج وزوجه وبين الحبيب وحبه. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل السرور عليهم ويباسطهم ويحدثهم، ثم إنه عليه الصلاة والسلام إذا أذن بالفجر قام فركع ركعتين رغيبة ولا يصليها إلا في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم يضطجع على شقه الأيمن، هذا ما يسمى بضجعة الفجر، وأفرد لها المصنف رحمه الله باب مستقلا، لكن المصنف ذكر هذا الحديث في مباسطته لأهله وحديثه لهم أيضا بعد ذلك. وأيما كان فقد شدد بعض السلف كما ذكر المصنف رحمه الله من الصحابة والتابعين، واختاره بعض الأئمة كما أشار إلى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي رحمة الله على الجميع، أنه إذا صلى الرغيبة لا يتحدث في شيء من لغط الدنيا، وبعضهم كره الكلام مطلقا، والواقع أنه على السماحة واليسر، وأن الإنسان لا بأس أن يتكلم، ليس هناك دليل صريح صحيح يمنع من الكلام، ولكن يتكلم فيما فيه خير. وأثر عن الإمام مالك رحمه الله أيضا وهو إمام دار الهجرة ومن أئمة السلف أنه كره الكلام إلا من شيء فيه خير أو شيء فيه مصلحة دنيوية يحتاج إليها ونحو ذلك. وعلى كل حال فالإسلام يسر وليس بعسر، ولا رهبانية في الإسلام أن يضيق على المسلم فيصبح صامتا لا يتكلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصمت يوم كامل حتى لا يضيق على العباد ولا يخرج الإنسان من سماحة الإسلام ويسره إلى التعنت والتنطع والتشدد. فجاء بها عليه الصلاة والسلام حنيفية سمحة، جاء بها يسرا لا عسرا، وجاء بها رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وعلى كل حال فالكلام جائز، لكن يتكلم الإنسان بما فيه خير. ذكر بعض العلماء رحمهم الله مناسبة لطيفة، فقالوا إن العلماء والأئمة من الأولين رحمهم الله الذين شددوا في الكلام لهم مغزى، وهو أن كثيرا من الناس لا يوفق لقيام الثلث الأخير من الليل، وغالبا ما يقوم الناس على أذان الفجر من أجل صلاة الفجر، ولذلك كأنها ساعة استيقاظ، فاستحبوا أن يستفتح يومه وصحيفة عمله بطاعة الله عز وجل، فشددوا عليه بالكلام خشية أن يقع فيما لا يحبط. ومن هنا من استرسل لسانه في المباحات أو أرسل لسانه في المباحات لم يأمن من الوقوع في المحرمات، وكان السلف رحمه الله يكرهون فضول الكلام خشية الوقوع فيما يجر إلى المعاصي من الغيبة والنميمة. ومن هنا كأن من كره من السلف من الفوائد التي تستفاد من قوله أنه لم يقصد التشديد، وإنما أحب أن يستفتح الإنسان يومه بذكر الله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى، أو يستفتح صحيفة عمله بالصلاة سواء الرغيبة أو صلاة الفريضة، فهذا من أكمل ما يكون. حتى أثر في بعض الآثار أن العبد إذا استيقظ فاستغفر ثم قبل أن ينام استغفر، قال الله للملك امحوا ما بين هذين، فهو إذا استفتح يومه بذكر الله وختم يومه بذكر الله لم يكن من الغافلين، وكان أبعد ما يكون عن معصية الله عز وجل. ومن هنا كره الكلام في العكس وهو بعد العشاء، فجعلوا هذا من مقابلة السنة، فالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وغيرهم من كرهوا ذلك لهم أصل أن السنة دلت على أن آخر اليوم لا يشرع في أن يفتح الإنسان على نفسه، أو لا يأمن أن يقع إذا فتح لنفسه أبواب الكلام واسترسل لسانه في الخطأ، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه حينما سئل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته الخمس، فقال علي رضي الله عنه في صلاة العشاء: وكان يستحب أن يؤخر. وقال أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه: دخلت أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. هكذا قال الراوي. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فقوله كما في الصحيحين: كان يكره، أي النبي صلى الله عليه وسلم، النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لأن العشاء هو خاتمة عمل الإنسان، فصارت مقابلة في السنن، فالفجر بداية عمل الإنسان. يتعاقبون فيكم ملائكة، فيقولون إنه يستفتح يومه بذكر الله عز وجل، ويشدد على نفسه في الكلام حتى يتعود الانضباط، ويحس كيف يضبط نفسه إذا أراد أن يتكلم. ومن استشعر أن هناك من السلف رحمهم الله من ضيق في الكلام في هذا الوقت في بداية يومه، تنبه للسانه. وما من يوم يصبح فيه العبد إلا والأعضاء تذكر اللسان وتخوفه وتقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوجست عوجزنا. ولذلك ذكر الله من أعظم النعم على العبد أن يحفظ لسانه، وذكر من أعظم المنن التي يمتن بها على عباده حفظ اللسان، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فجعل استقامة اللسان طريقا لصلاح العمل. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا كله يدل على أن هذا الوقت يدل على خطر اللسان، وعلى أنه ينبغي للمسلم إذا استفتح يومه أن يتذكر هذا اللسان الصغير الذي يجر إلى الأمر الخطير. قال: يا رسول الله، أو أنا مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الحديث الآخر: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها ما بين أبعد المشرق إلى المغرب في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ من هذا المعنى الذي قصده العلماء رحمهم الله، وهو التنبيه على خطر اللسان. ولذلك كان أئمة السلف رحمهم الله والعلماء يخافون خوفا شديدا على أنفسهم وعلى الناس. وكان أبو بكر إمام هذه الأمة بعد رسولها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه، كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. والكلمة إذا خرجت لا تعود، ومن استصبح يومه وفتح الله عليه فأصبح وذكر نفسه وقال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، وتذكر أن الله أحياه فأطلق له لسانه وعافاه في سمعه وعافاه في بصره، لم يتمالك قلبه أن يخشع ولم تتمالك عينه أن تدمع من خشية الله عز وجل، ويقول: يا رب لك الحمد ملء قلبه وملء لسانه حامدا لنعمة الله. كم من طريح على الفراش نام فكانت آخر نومة له من الدنيا، وكم من ممس على فراشه أغمض عينه على آخر نظرة من نظراته إلى هذه الدنيا، وكم من ضجيع على الفراش قام منه مشلولا، وكم من ضجيع على الفراش قام منه بجلطة أو قام منه ببلاء أو قام منه بمصيبة، فإذا قام ونظر إلى نعمة الله عز وجل عرف أن لله عليه حقا عظيما. ومن هنا حرك السلف الصالح رحمه الله بهذه الأقوال في التشديد في الكلام في فاتحة هذا اليوم، حرك النفوس أن تعقل وأن تعي وأن تفهم. فليس المسألة أن نتكلم أو لا نتكلم، إنما المهم أن نعلم لماذا خلق هذا اللسان، وأن نعلم إذا أردنا أن نتكلم أين يضع المسلم الذي يتقي الله ويؤمن بلقاء الله ويخاف من الوقوف بين يدي الله، أين يضع لسانه إذا تكلم. وعلى هذا فإن القول الذي قال بالكراهة فيه معنى ينبه المسلم على خطر لسانه. ولذلك يقولون إن من المجرب والمعروف أن من عرف هذه الأقوال عن أئمة السلف وتأثر بها، وإذا أصبح استشعر أن هناك من العلماء من يكره له الكلام، وهناك من أئمة السلف من شدد عليه أن يتكلم إلا فيما لا بد منه، فإن هذا يحدث عنده رهبة وانتباه بقية يومه. ومن هنا فضل الله العلماء على الجهلاء، وفضل الله عز وجل أهل البصيرة على من لا بصيرة له، لأن هذه أمور تنبه الإنسان على خطر الجوارح وأن عليه أن يتقي الله. فإذا استقام لسانه استقامت جوارحه، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذه المسألة ترجم لها الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة في لا صلاة بعد، بعض العلماء يقول بعد طلوع الفجر، وبعضهم يقول بعد الفجر، وبعضهم يقول بعد الصبح، إلا ركعتي الفجر، والمراد بهما الرغيبة. ونظرا لأن لفظ الحديث يوهم غير المراد بأن يظن ظان أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر بمعنى الفريضة، وحينئذ يصبح لا يصلي الرغيبة فتتناقض السنة. ومن هنا احتاج الإمام الترمذي أن يشرح وقال معنى ذلك، وفسر المراد أن المراد به ما بين طلوع الفجر وما بين صلاة الفريضة إلا ركعتي الرغيبة. وهذا ليس من عادته رحمه الله أنه يشرح الأحاديث أو يبين معناها، ومن هنا نستفيد في منهج الترمذي هذا الإمام، منهج هذا الإمام الحافظ رحمه الله من أئمة السنة، أنه في كتابه ربما يتدخل في بعض الأحاديث خاصة إذا كانت ظواهرها تفهم غير المراد، وهذا ما صنعه في حديثنا في قوله ومعنى هذا، ففسر رحمه الله ودفع الإيهام أو الظن الخاطئ في تفسير هذا الحديث. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله والأئمة من السلف ومن بعدهم، إذا طلع الفجر فهل يجوز للمسلم أن يتنفل بما شاء حتى يصلي الفجر، أم أنه لا يتنفل إلا بالرغيبة ولا يصلي غير الرغيبة؟ وجهان العلماء رحمهم الله حكى عن الجمهور أنهم شددوا في ذلك، وأنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا رغيبة الفجر فقط، حتى شدد بعض العلماء وقال: إذا صلى الرغيبة في بيته ثم أتى المسجد فإنه إما أن يقف ينتظر الإقامة أو يجلس ولا يصلي تحية المسجد، تشديدا في مسألة النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا لا شك أنه مرجوح، والمراد من هذا طبعا أول شيء أن بعض العلماء يقول إن ظاهر الحديث مراد كما ذكرنا ويشددون، ومنهم من يشدد حتى في إسقاط ركعتي الفجر، وحكاها المصنف عن جميع العلماء. وهذه الحكاية فيها نظر عند العلماء رحمهم الله، هل مراد جميع من اطلع عليهم من العلماء وعلى هذا لا يكون إجماعا، كأنه يحكي عن جميع من يعلم أو من اطلع على العلم ولا يكون إجماعا، ولذلك لم يقل أجمع العلماء. ومن هنا يفرق بين قول العالم أجمع العلماء واتفق العلماء، فإذا قال أجمع العلماء واتفق العلماء فهذا عند أئمة الأصول من صيغ الإجماع القوية كما يقول القطعية، إذا قال أجمعوا واتفقوا فهذه من الصيغ التي لا احتمال فيها، وهي أقوى صيغ الإجماع إذا نقل. الصيغة الثانية أن تكون بصيغة لا أعلم مخالفا ولا نعلم مخالفا، أو في قول من علمنا من أهل العلم، أو قول عامة أهل العلم، وهذا فيه تفصيل. فإن قال لا أعلم خلافا ولا نعلم مخالفا وهو من أئمة الخلاف، يعني ممن اشتغل بخلاف العلماء، لأن عند العلماء أئمة محققون عرفوا بالاشتغال بمذاهب الأئمة وتتبع الخلاف الفقهي، وتتبع الخلاف الفقهي رواية وحكاية ومعرفة أقوال العلماء والسلف رحمهم الله. فهؤلاء إذا قال الواحد منهم لا أعلم مخالفا ولا نعلم مخالفا فقوله كبير الشأن عند العلماء رحمهم الله، لأن مثله من فحول العلماء وأئمة الإسلام ممن خدم علم الخلاف الفقهي إذا قال هذه الكلمة فهي كلمة ثقيلة وهي كلمة قوية. وعلى هذا لهم نظائر كثير من العلماء ممن عرف بهذه بقبول من يتقبل من هذا الكلام، مثل ابن المنذر رحمه الله في الإشراف، وإن كان عنده منهج في قضية إغفال في بعض المسائل خلاف الظاهرية، والحق أنه لا يغفل خلاف الظاهرية، فهو مذهب إسلامي صحيح معتبر له أصله وله حجته، وإن كان غيره قد يترجح عليه بالدليل، لكن لا يهدر في الخلاف ولا يحكى إجماع مع وجود خلاف للظاهرية إلا إذا كان شذوذا منهم، يكون شذوذا منهم بمعنى أن يتفق الصحابة والتابعون والأئمة من قبلهم وأئمة العلم، ثم يأتي داود الظاهري ويشد في المسألة، هذا يسمى شذوذ. فكل من سبقه إجماع ثم خالف بعد ذلك فقوله شذوذ، مثل قول أبي بكر بن أصم وابن علي رحمهم الله يخالفون كثير من الإجماعات التي سبقتهم، فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعول على خلافهم. ومن هنا في مسألة الإجارة اتفق الصحابة والتابعون والأئمة في القرون المفضلة حتى جاء الأصم فقال لا تشرع الإجازة الإجارة ومنعها وخالف الإجماع فلم يعتد بخلافه، حتى قال بعض العلماء ولم يخالف في ذلك إلا الأصم فكان عن إجماع العلماء أصم، وهذا بسبب أن الأصم كان يخالف كثيرا من النصوص، فعندهم عبارات لا يقصدون منها تحقير العالم إنما يقصدون منها تنفير أحد أن يتابعه، أي أنه إذا تابعه على هذا الشذوذ فإنه أصم عن هذه السنة الصحيحة التي أجمع عليها الأئمة والعلماء. هذا الذي يقصد، مثل قول الإمام أحمد في أبي ثور، قال أبو ثور في هذه المسألة كاسمه، ليس المراد به تحقيره أو ذمه، إنما المراد ذم قوله أبو ثور في هذه المسألة كاسمه، مع أنه يقول عن أبي ثور إبراهيم بن خالد بن زيد الكلبي أعرفه بالسنة منذ 30 عاما. هذا نوع من السلف رحمهم الله، عندهم عبارات بل حتى كلمات وأفعال، قيل لابن عباس كلمة غريبة في مسألة من المسائل، قيل له فلان يقول بكذا، قال الراوي فضرط بفيه، يعني لا يسوي شيء. هذه عبارات عند السلف وأذواق لأئمة الفقه وعلماء الفقه الذين يعرفون متون الأحاديث والنصوص والكتاب في دلالاتها، ومتى من خالف يعتد بخلافه، ومتى من خالف يكون خلافه مهجورا لا يعول عليه إنما يحكى فقط للعلم. فهنا حكى عند جميع ولم يقل أجمع العلماء ولم يقل لم يخالف أحد، فهذه العبارة تعقب فيها لأن عن مالك رحمه الله في هذه المسألة ما خالف فيه، وتعقب القاضي عياض رحمه الله الإمام الترمذي في هذه المسألة وغيره. فحكاية الإجماع في هذه المسألة محل نظر، حتى إن الإمام مالك رحمه الله أجاز أن يقضي ورده من الليل فيما بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، وقال من فاته حزبه من الليل وأذن عليه الفجر فإنه يقضيه فيما بين الأذان والإقامة، وهو قول في أصل محفوظ عن بعض الصحابة كما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رخص أن يصلي من فاته الوتر فيما بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح. وهذا القول في الحقيقة ضعيف ومردود بالسنة، لأنه في أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار ولم تقل بين الأذان والإقامة. ومن هنا يكون هذا القول مرجوحا، ولعلهم عندهم بعض التأويل في هذا القول، ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر ليس محلا لقضاء صلاة الليل، وإنما تقضى صلاة الليل بعد طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وقبل أن تزول بالظهر تقضى حتى ينال الإنسان فضيلتها في وقتها كأنه صلاها من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته الحزب لمرضه أو ضعفه أو نام عنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قضاها في هذا الوقت. إذن فالسنة على هذا. أما مسألة هل يصلي النوافل المطلقة، هل يتنفل نوافل مطلقة فيما بين الأذان والإقامة من الفجر، هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء لا يتنفل نوافل مطلقة بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنبلية. وقال بعض العلماء له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة نوافل مطلقة. احتج الذين منعوا، وهم القول الثاني عند المالكية وطائفة، احتج أصحاب القول الأول الذين منعوا بحديثنا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا يدل على أن السنة لا يصلي بين الأذان والإقامة إلا هاتين الركعتين. وقال بعض العلماء اللي هو القول الثاني إنه يجوز، واحتجوا بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه وأصله في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الصبح فأمسك عن الصلاة. فقوله جوف الليل الآخر ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، قيل تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، ومن قام الليل من فضائل قيام الليل أن الملائكة تشهد صلاة الليل. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قرأ سورة الكهف فسمع حمحمة الفرس، ثم قرأ استمر في قراءته فحمحم الفرس حتى قطع قراءته، فلما أصبح حكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى وسمع، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ فلان تلك السكينة تنزلت للقرآن. فقال عليه الصلاة والسلام صل فإن الصلاة حاضرة مشهودة تحضرها الملائكة وتشهدها حتى تصلي الصبح، لم يقل حتى يطلع الفجر فلا تصلي إلا ركعتي الفجر. فهذا الحديث من أقوى الحجج على أنه يصلى ما بين الأذان والإقامة. واعتذر الذين قالوا أنه لا يصلي عن هذا الحديث باعتذارات، منها قالوا إن عمرو بن عبسة قديم الإسلام، حتى عنه في الرواية أنه رابع أربعة، كان ربع الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قالوا لا يبعد أن يكون هذا في أول الأمر ثم نسخ، ولكن هذا محل نظر لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. في بعض المواطن قد يحتاج إلى هذا النوع من الجواب، ولكنه هنا ضعيف، والأقوى والأشبه لأن قوله فإن الصلاة حاضرة مشهودة خبر، والنسخ في الأخبار مضيق كما هو مقرر في الأصول، وعلى هذا فالأشبه أنه لا تحرم الصلاة، ولكن يخرج الإنسان من الخلاف ولا يصلي إلا ركعتي الفجر، لأن الحديث الذي معنا ليس في النفي مع وجود حديث عمرو بن عبسة، لا يحمل النفي فيه على نفي الصحة، ولا يحمل النهي فيه على ظاهره من التحريم، وإنما يصرف إلى الكراهة على ظاهر حديث عمرو بن عبسة، فيبقى على هذا الجواز، بحيث لو أن إنسانا أراد أن يستخير الله في أمر أو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء بعد رغيدة الفجر فلا بأس ولا حرج، أو دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد فلا بأس ولا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لماذا سميت ركعة الفجر برغيبة الفجر، وهل تسمى بقية الرواتب رغائب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالترغيب ضد الترهيب، ولا يوصف الشيء بكونه مرغبا فيه إلا إذا جاء نص الكتاب والسنة يحث على فعله حثا قويا. ولما كانت هذه السنة قبل الفجر انفردت عن بقية السنن الرواتب بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتركوها ولو طلبتكم الخير، وقوله: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كان هذا من أشد ما يكون ترغيبا، فانفردت عن بقية السنن. وعند العلماء رحمهم الله يضعون بعض الاصطلاحات تنبه على تفاوت الوارد في الكتاب والسنة في الشيء، فلما قالوا رغيبة تفهم أنه رغب الشرع فيها أكثر من بقية الرواتب، وهذا له وجهه. وهناك بعض الأحاديث الضعيفة فيها تسميتها بالرغيبة، ولكن هذا المعنى هو الذي ذكره بعض الأئمة رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم حفظكم الله في من يستغل وقت السحر في الحفظ؟ أثابكم الله. إذا كان يسهر السهر، في من يستغل وقت السحر في الحفظ، إذا كان تقوى ذاكرته في السحر أو تنشط، هذا شيء طيب، يعني الناس يختلفون. السحر الأفضل أن يكون وقت العبادة، يعني ما أمكن، ومن أفضل ما يكون في السحر كثرة الاستغفار والبكاء من الذنوب. والاستغفار في السحر من أكبر ما يعين على خشوع القلب، وخاصة إذا كان الاستغفار من أعلى مراتب الاستغفار، فأعلى مراتب الاستغفار أن تستغفر لك ولوالديك وللمسلمين. فيقول الإنسان: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، أو أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين. فإذا استغفر للمسلمين والمسلمات كتب له على عددهم من الأجور، كتب له أنه أحسن على المسلمين أحياء وأمواتا، وأحسن إلى المسلمين رجالا ونساء، شبابا وشيبا، حينما قل: رب اغفر لي وللمسلمين، رب تب علي وعلى المسلمين، رب سامحني والمسلمين، ونحو ذلك من الدعاء له وللمسلمين. فهذه الوشيجة العظيمة، وشيجة الإسلام عظيمة عند الله عز وجل. فالسحر من أفضل ما يكون فيه الاستغفار، كما بيّن الله تعالى حينما أثنى على عباده فقال: والمستغفرين بالأسحار. فيكثر من الاستغفار في السحر، وينبغي أن يكون الاستغفار حتى يجد أثره وبركته وخيره، يكون الاستغفار بحضور قلب. ومن هنا كان العلماء والأئمة، وذكر هذا الشيخ الإسلام في مواطن من الفتاوى والإمام القيم، قالوا إن من أعظم ما يكون سبب في هداية الإنسان وصلاحه ورقة قلبه وحوزه على خيري الدنيا والآخرة كثرة بكائه واستغفاره في السحر، خلوة يخلو الإنسان فيها فيما بينه وبين الله عز وجل، ينادي نفسه الأمارة بالسوء فيما بينه وبين الله عز وجل، فيقف في تلك اللحظات وقد هدأت العيون وسكنت الجفون يناديها: يا نفس، ماذا فعلت وماذا قلت؟ ويعاتب هذه النفس فيما كان بينها وبين الله جل جلاله: يا نفس، ألا تستحي من الله؟ يتذكر ذنوبه شاخصة أمام عينيه، يرق لها قلبه وتذرف من خشية الله عيناه، فيقف موقف الذليل وينادي نداء الخائف الوجل: من ذلت لله رقبته وخشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه، ينادي ربه وقد سكب عبرة صادقة من عينيه، يحق لي يا عين أن بكيت أبكي لعلمي بالذي أتيت، أنا المسيء المذنب الخطاء في توبتي عن حوبتي إبطاء. فيقف في هذه الساعة حينما تولت الدنيا وراء ظهره في صخبها ولغطها وزهرتها وشهوتها وشدة بلائها على ولي الله المؤمن، فيختار هذه الساعة فيما بينه وبين الله، وقد قدم فيما بينه وبين الله الوسيلة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهو إذا قام من الليل ما شاء الله له أن يقوم وأوتر وبقيت هذه اللحظات قبل الفجر، ناجى ربه واستغفر واسترحمه وسأله صادقا من قلبه، فيا لله كم من أقوام بزغ عليهم ضياء الفجر كيوم ولدتهم أمهاتهم، ويا لله من أقوام بكوا وخضعوا وأنابوا وأشفقوا وأصابهم الوجل من ربهم صادقين موقنين منيبين إلى ربهم، إنابة العبد المؤمن المحسن. فمن بلج عليهم الفجر إلا بسعادة لا شقاء بعدها أبدا، من غفر ذنبه وكفرت خطاياه ومحيت عثرته فقد فاز فوزا عظيما، زحزح عن النار، الذي يطهر من ذنبه زحزح عن النار. فيختار الإنسان هذا الوقت الذي هو وقت الغفلة ووقت النوم ووقت الضجعة، خاصة في الأسحار تجد فيها من هباتها ونسيمها ما يدعو النفس إلى السكون والدعاء، ولكنها نفس تسكن إلى رحمة الله وتفر من الله إلى الله خائفة وجلة من لقاء الله عز وجل. ويقف الإنسان في تلك الساعات الطيبات المباركات وتدور في نفسه خواطر تزيده محبة لله عز وجل، لأنه حينما يتذكر أن الله ابتلى غيره بالنوم وأيقظه، لما أيقظك في هذه الساعة التي ينادي فيها سبحانه هل من تائب فأقبل توبته، هل من مستغفر فأغفر له، فتقول يا رب، وكأن لسان حالك يقول يا رب لك الحمد أن شرفتني أن أناديك وأناجيك. فيسأل العبد ربه صادقا من قلبه، السعيد من لم تفته هذه الساعات، والسعيد الذي لم تفته هذه اللحظات، والسعيد من كسب هذه اللحظات في ذكر الله والاستغفار والإنابة إلى الله. ولا يزال ولي الله المؤمن يكبت الله به عدوه، فهو يذنب ويسيء ويخطئ ويكون منه ما يكون، فيتمرد عليه الشيطان في زمان عظمت فتنته وكثرت محنه، حتى إذا أظلم عليه الليل وجن عليه الليل علم أن ربه يناديه وأن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، فنادى الله من قلبه يا رب إني تائب إليك، يا رب اقبل توبتي وامح حوبتي وأعني على الإحسان فيما بقي من عمري وأصلح لي فيما بقي من أجلي. ينادي ربه بهذا النداء الصادق، فإذا بعدو الله إبليس ينكبت ويتولى خاسئا حقيرا ذليلا مما يرى من رحمة الله بعبده. فإن العبد إذا نادى ربه وقد أذنب الذنب فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الساعات الطيبات المباركات قضاها في ذكر الله، قضاها مسترحما له وللمسلمين حتى يفوز بأعظم الثواب وأعظم الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لذلك وأن يجعل لنا فيه أوفق ونصيب، إنه ولي ذلك والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كما تعلمون حفظكم الله أن للقريب على قريبه حقا عظيما، خصوصا إذا كان القريب ميتا، وإن بعض الناس يغفل عن هذه الحقوق، فهل لا تفضلتم بكلمة توجيهية حول هذه الحقوق أثابكم الله؟ كما تعلمون حفظكم الله أن للقريب على قريبه حقا عظيما، خصوصا إذا كان القريب ميتا، وإن بعض الناس يغفل عن هذه الحقوق، فهل لا تفضلتم بكلمة توجيهية حول هذه الحقوق أثابكم الله؟ القريب الميت له حق على قريبه، بل أموات المسلمين عموما ينتظرون من أحيائهم حقوقا أن يحفظوها ولا يضيعوها، وأن يؤدوها ولا ينسوها. نعم، كم من ميت في قبره ينتظر من أخيه المسلم أن يترحم عليه، كم من ميت في قبره ينتظر من أخيه المسلم أن يدعو ربه أن يوسع عليه. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموات المسلمين لكي يسن للأمة وللمؤمنين الترحم على أمواتهم، لكي يسن لهم أن يتذكروا وشيجة الإسلام التي بينهم وبين إخوانهم، فكيف إذا كانوا من الأقرباء. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد أن دخل بقيع الغرقد وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ثم قال: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون من بعد. يقول: وددت أني رأيت إخواني، يود أن يراكم. والود هو خالص الحب وخالص ما يريده الإنسان مما يشتهيه ويطلبه. فانظروا إلى كريم خلقه: ووالله نشهد الله أننا وددنا لو رأيناه، ووددنا أننا كنا معه عليه الصلاة والسلام نفديه بأرواحنا وأنفسنا، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فالترحم على أموات المسلمين لا شك أنه حق على الأحياء، وأثنى الله عز وجل على من حفظ هذا الحق وزكاه بالخير، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يا هذا، سل نفسك كم لك من قريب ميت عظم حقه عليك فلم تزر، يوما من الأيام تترحم عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج في جوف الليل الأظلم إلى القبور يتذكر الآخرة ويترحم على أموات المسلمين، فما بالك بالقريب؟ كم من عم وعمة، وكم من خال وخالة، بل كم من ابن، وكم من بنت، وكم من أب، وكم من أم حنون رحيمة كانت لك سترا في هذه الدنيا وحسنة ونعمة من الله جل وعلا، هل تذكرتها؟ هل زرتها وترحمت عليها ووقفت على قبرها وقلت: يا رب، عظمت حقوق الوالدين على الولد، وها أنا أؤدي بعض حقهما، اللهم اغفر لها وارحمها. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه وقد فاضت روحه، فسمع الصوت من داخل البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد موتهم، فزار شهداء أحد كما في الحديث الصحيح حتى زارهم قبل موته، تقول أم المؤمنين: كالمودع لهم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا في عموم المسلمين، يحفظ الإنسان حقوق إخوانه من القرابة، تعود أن تحفظ حقوق الناس، حتى أصدقائك وأحبابك وأهل ودك الذين ماتوا وانقضوا تذكرهم برحماتك، من طلاب العلم وأهل الخير والصلاح، من إذا تهجد أو صلى أو كان في عبادته يتذكر والديه، يتذكر قرابته. كيف تنزل الرحمات على الإنسان حينما يبدأ بالحقوق ويبدأ بالأقرب؟ فالأقرب، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يتصدق، فأمره أن يتصدق على نفسه، ثم على القرابة، ثم على الأقرب، فالأقرب أدناك أدناك، وقال له أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فتبدأ في دعائك لنفسك وتسأل الله خير دينك ودنياك وآخرتك، ثم يخشع قلبك وتفيض عيناك حينما تتذكر حق الوالدين، فتتذكر أمك وتتذكر أباك إن كانوا أحياء، سألت الله لهم حسن الخاتمة، وسألت الله لهم صلاح الأمور وانشراح الصدور، وسألت الله لهم أن يجزيهم عنك خير الجزاء. لماذا تجد الإنسان في بعض الأحيان يعيش في قلق؟ قد يكون القلق حقوقا ضيعها، قد يكون القلق الغفلة عن هذه النعم التي لو أن الله منحها للعبد لأصابتهم، وكان الله يلطف بهم بالبلايا ولا يتسلط عليهم عدو حينما كان يحفظ الحي حق الميت ويحفظ القريب حق القريب، وكل يخاف من الحقوق لأنه يعلم أنه لا يسلط عليه إلا إذا ضيعها وفرط فيها. سل نفسك كم قمت من حق للوالدين، وهل أنت راض عن أمك التي فارقتك وودعتك وكلها أمل أن تذكرها ولا تنساها، وكلها أمل أن تذكر تلك الأيام التي خلت والحسنات التي مضت، فلا تملك إلا أن تدعو لها من قلبك وتسترحم ربك لها. هل تذكرت والدا طالما مسح برأسك وطالما ضمك وطالما شمك وطالما لثمك وطالما قام على حقوقك ورعاك على أحسن ما يكون الأب لابنه؟ هل تذكرت حقه وهو اليوم غريبا عنك بعيدا عنك؟ أحوج ما يكون إلى دعوة صادقة من قلبك أن تترحم عليه، أن تذكره ولا تنساه. نعم، إنك إن فعلت ذلك زكاك رسول الهدى، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أو ولد صالح يدعو له. الله أكبر. قال بعض المشايخ والعلماء يقول: من علامة صلاح العبد أن تجده لا ينسى والديه بعد موتهما. فإذا وجدت كثير الترحم على الوالدين، كثير الدعاء للوالدين، الاستغفار للوالدين، فاعلم أنه من أمارات صلاحه ذلك. هل تذكرت الأعمام والعمات؟ هل تذكرت الأخوال والخالات؟ هل تذكرت آل كل والقرابات من الذين فجئت بهم من الأموات؟ هل تذكرتهم الآن وهم أحوج ما يكونون إلى دعوة؟ ربما تقول: رب ارحم فلانا، ويكون في قبره في ضيق وكرب، فيفرج الله كربه بتلك الدعوة، وتكون راحما لعبد فيرحمك الله من فوق سبع سماوات. نعم، ما أحوج الأموات إلى دعوة الأحياء، وما أحوج الأحياء أن يتذكر الذين مضوا. وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على هذه الحقوق، وأن ينبهوا الناس على أموات المسلمين المحتاجين للدعوات الصالحة، وأن ينبهوهم على أسباب الرحمة، لأن هذه من أسباب الرحمة، فالراحمون يرحمهم الله. ويقف الإنسان مسترحما بقلب حي حاضر، ويعلم أن الله يحب منه ذلك وأن الله يرضى عنه في ذلك. ولا يقف الأمر على القرابة، فالسؤال عام لك، يقول بالأخص القرابة، القرابة حقهم أكبر. والآن تذكر، إذا جئت تريد أن تنظر إلى واقع القريب، تذكر أنه لو حضرت منيتك، تذكر لو أنك الآن في قبرك، ماذا تنتظر من أولادك؟ سؤال تسأل وتقول: سبحان الله، أنسيني ابني؟ أنسيني فلذة كبدي؟ هكذا يغفل عني؟ كل إنسان ينتظر، أموات المسلمين ينتظرون الدعوات، ينتظرون صالح الدعوات، ينتظرون الترحم عليهم. فهذه كلها أمور مسنونة مشروعة، ومن وشائج الإسلام أن الله لم يقطع أخوة الإسلام بالموت، فالأخلاء يتقاطعون ويتباعدون بمجرد الموت، لكن أخوة الإسلام تبقى شافعة نافعة حتى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء لا تنقطع أخوتهم، لكن المتقين، المتقون الصالحون الذين يعون الحقوق ويقومون بها. وأما عموم المسلمين، أموات المسلمين عموما، فلا يذكرون إلا بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. كم من أخ لك ومحب لك بينك وبينه ود وحب، هل تذكرت تلك الأيام الماضيات وترحمت عليه وزرت أهله بعد موته، أو وجدت عندهم حاجة قضيتها أو كربة فرجتها وفاء لأخيك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفظ العهد من الإيمان، حفظ العهد من الإيمان. وأذكر من أهل الود والأخوة الصادقة من يضرب به المثل في الترحم على الأموات من إخوانه وأصدقائه، حتى إني أذكر بعض أصدقاء الوالد رحمه الله يقول: وكان من قوام الليل ومد الله في عمره، وعمر رحمه الله برحمة الواسع، وعمر على صحة وعافية، ولكنه كان لا يترك قيام الليل، وكانوا يقولون من أعظم الأسباب التي يعافي الله بها العبد ويدفع عنه بها البلاء والشرور قيام الليل. فكان رحمه الله محافظا على قيام الليل. وكان ذات مرة تذاكر أمر في حق سأله بعض أقربه، كان من أعز أصدقاء الوالد، حتى أنه رحمه الله لما خرجنا من البقيع بعد دفن الوالد رحمه الله وقف وبكى كالطفل وقال أقسم بالله العظيم، وكان عنده ولد كقرة عين الله من أبر الناس به، وكان لا يساوي بهذا الولد أحدا، وكان يقول أقسم بالله العظيم لو موت ابني هذا أهون علي من موت الشيخ المختار رحمه الله، من شدة المحبة وحفظ الأخوة والود. فهذا الرجل كان يقول رحمه الله، يقول والله إني لأسمي أصحابي في جوف الليل واحدا واحدا، ما يقول رب اغفر لي ولأصحابي وإخواني، إنما يتذكرهم رجلا رجلا حتى يكون ذلك أدعى لتذكر فضائلهم وأخوتهم. هل الإسلام إلا حفظ الحقوق؟ الإنسان يقول له ملتزم وصالح ومع ذلك قل أن يفعل الخير له ولأقرب الناس منه ثم يدعي أنه على التزام وصلاح. أين الالتزام وأين المحبة الصادقة لله إذا لم تشبه الرحمة؟ والله يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة، فالالتزام هو الرحمة، أن ترحم وترحم حتى ترحم، وتجرب ذلك فتجد أثره. اذكر قرابتك واذكر أموات المسلمين وأكثر من الترحم عليهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم، وأحيي ذلك في إخوانك وأخواتك وقرابتك. يجلس الإنسان مع إخواني وأخواتي ويقول لهم يا إخواني وأخواتي هل تتذكرون والدي ووالدتي؟ هل لكم أن تترحموا عليهم؟ يذكرهم بهذه الحقوق حتى يكون مباركا أينما كان، آمرا بالخير، رحمة بالمسلمين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعة بعزته وجلاله وعظمته وكماله ورحمته التي وسع كل شيء أن يسبغ شآبيب الرحمات على قبور المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم مغفرة تامة كاملة يا حي يا قيوم. نسألك بعزتك وجلالك لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، وأن تحسن لنا العاقبة من بعدهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا قنت الإمام في صلاة الفجر ورفع يديه بالدعاء فما حكم رفع اليدين للقنوت في حق المأمومين أسابقكم الله؟ رفع اليدين في القنوت صحيح وثابت، بعض العلماء يرى أن حديثه حسنا وبعضهم يرى صحيحا لغيره، وممن صحح الرفع الإمام الحافظ بن الملقن في التحفة، وكذلك أشار غيره من الأئمة إلى صحة الحديث في رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في قنوت الفجر. فإذا كان الإمام يرى قنوت الفجر أو نزلت نازلة بالمسلمين فقنت، فإنه إذا رفع يديه يرفع معه المأمومون، ولأن المأموم داع كالإمام، فلما كان الإمام رفع يديه من أجل أن يدعو فالمأموم أيضا يرفع يديه لأنه داع. وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فهذا يدل على أن المؤمن داع. ولذلك كان موسى عليه السلام يدعو ربه أن يشد وطأته على فرعون وآله وأن يختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله بعد ذلك قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان الآية، فهذا يدل على أن المؤمن داعي، فإذا رفع الإمام رفع المأموم، وهذا الذي نص عليه الأئمة رحمهم الله. ولا بأس ولا حرج في القنوت، قنوت الصلاة المفروضة وقنوت الوتر أيضا أن يرفع المأموم، لكن إذا ابتدأ الإمام القنوت بقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، فكان بعض العلماء رحمهم الله يقول المأموم لا يرفع إلا عند بداية التأمين، وإذا بدأ القنوت مثل اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، هذا ثناء استفتح به الإمام، فقالوا ينتظر حتى يبدأ التأمين كل، لأن حركة زائدة لا تشرع إلا في مواطن الإجابة من المأموم والدعاء. فإذا قال اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك يرفع يده ويقول آمين عند بداية تأمينه بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيرفع من بداية القنوت كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستفتح لمن وراءه. وإن رفع المأموم من بداية القنوت فلا ينكر عليه لأن له وجها من السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يبدأ الإنسان عند دخوله المسجد بتحية المسجد أم بالسلام على المصلين أثابكم الله؟ السنة البداءة بتحية المسجد، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خلاد بن رافع رضي الله عنه المسيء صلاته، حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فلم يسلم، وبدأ بتحية المسجد ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل على أن الصحابة كانوا يبدأون بالتحية قبل السلام، فلو كان السلام قبل التحية لسلم قبل أن يصلي التحية. ومن هنا أخذ الأئمة أن من زار من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتحية المسجد أولا ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لحق المسجد، فيبدأ أولا بحق المسجد وحقه آكد، فيحييه ثم بعد ذلك يسلم على المأمومين. وقال بعض العلماء: لا بأس أن يبدأ بالسلام، وهو خلاف الأولى، لكن الصحيح الأول أنه يبدأ بتحية المسجد قبل السلام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: سرقت مبلغا من المال ثم تبت وندمت، ولكني لا أستطيع إرجاع المبلغ، والرجل الذي سرقت منه قد توفي وله أولاد، مع العلم أن المبلغ كبير، فما الحكم أثابكم الله؟ الحمد لله على توبتك، والله يحب التوابين، ولا يهب التوبة إلا لمن يريد به خير الدنيا والدين، فما دام أنك قد تبت فأنت على خير. ثانيا، عليك أن تبادر إلى ورثة الميت وتقول لهم: للميت عندي دين كذا وكذا، إذا سامحوك فالحمد لله، وليس هناك حاجة أن تقول لهم سرقت، تقول لهم: الوالد له علي 10,000 ريال، الوالد رحمه الله له علي 5,000 ريال، لأنه تبين سبب الدين ليس بلازم ولا بواجب عليك. وإذا ضغط عليك ممكن أن توري، والتورية أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس فيه تفويتا للحق، ما دمت أنك تقول أن له علي 10,000 فهو لك عليك له عليك 10,000. فإذا سامحوك فالحمد لله، وهذا أفضل أن تصارح وتبادر، وإذا لم يسامحوك فهي في ذمتك، ويجب عليك أن تسدد هذا المبلغ، وتكتب في وصيتك أن آل فلان أو ورثة فلان تعرف منهم ورثة هذا الشخص، وتسأل حتى تعرف منهم الوارثون، ثم تكتب في وصيتك أن ورثة فلان أن لفلان علي مبلغ كذا وكذا وقد توفي وورثته وهم فلان وفلان، تكتب عنوانهم أو تكتب شيء يمكن أن توصل به إليهم، لهم علي في ذمتي 10,000 ريال، ثم تقسط هذا المبلغ. لو تيسر لك 100 ريال اذهب وادفع له، هذا يسقط عنك البلاء، لأن أداء الحقوق بعض الناس تكون عليه ديون كثيرة ثم يتأخر ويتقاعس، لا يسدد الدين إلا إذا جاء المبلغ كاملا، وهذا خطأ. ولذلك السنة أن تبادر، لو عندك 100 ريال زائدة عن حاجتك فأنت غني في هذه 100، ومطل الغني ظلم، تدفعها لصاحب الدين، وربما يلطف الله بالإنسان من حيث لا يحتسب. ذكر عن رجل أنه كان لوالده حق عند رجل قرابة فوق 200,000، فجاء إلى صاحب الدين وقال له: لك عليه 200,000 ونحن إن شاء الله نحاول أن نسدد. فقال له صاحب الدين: هذه 100 نصفها لي ونصفها لشريكي، النصف الذي لي قد سامحتكم فيه، فبقيت 100 الثانية. وكان رجلا غنيا مع شريكه، كلا الشريكين من الأغنياء. فمضى هذا الرجل وتيسر مبلغ 30,000، فأراد أن يذهب ويسدده تأسيم بالسنة، فقال له: إخوانه لا تذهب حتى تجمع 100,000 وتعطيها الرجل، تذهب إليه 30، لماذا؟ قال لهم: هذه ذمة ميت، ونفس المؤمن من حيث هي مرهونة بديني، فأنا أريد أن أخفف عن والدي، حتى ولو كنت حيا سأدفع ما أستطيع، على الله أن يخفف عني. فاتقى الله عز وجل فجعل الله له فرجا ومخرجا. ما الذي حدث؟ أخذ 30,000 وجاء إلى الرجل وأعطاه وقال له: 100 الباقية تيسر منها 30,000. قال له: والله لا تحضر غيرها، يعني قد سامحتك وأنا سأسدد لشريك 70,000 الباقية. هذا كله بفضل الله عز وجل، من فضل التقوى. الذي يتقي الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأنت ما دمت تبت وفي نيتك أن تؤدي، يؤدي الله عنك ويعينك وييسر لك، ولا تهب ما دمت تطيع الله عز وجل. ما دام في قلبك أنك تريد تقوى الله وطاعة الله عز وجل فأبشر من الله بكل خير. وهذا الذي عليك أن تبادر بالسداد، تيسرت 100 ادفعها، تيسرت 50 ادفعها، وسع في زكاك نفسك من النار ومن حقوق العباد، فذلك أتقى لربك وأعظم لأجلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت أطوف بالبيت وحضر صلاة الجنازة، فهل لي أنا توقف عن الطواف فأصلي الجنازة ثم أبني على ما تبقى لي من الطواف؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كنت في الطواف فالواجب عليك أن تتم طوافك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فأنت مشغول بها، وفي الصلاة شغلة، وفي الصلاة شغل للمكلف عن غيرها، فتتم الطواف ولا تقطع الطواف إلا لأمر واجب. هذا الطواف عبادة، ولا يقطع بتداخل عبادة أخرى إلا إذا كانت واجبة لازمة للإنسان. فالأشبه أنك تنوي في قرارة قلبك أنه لولا الطواف لصليت حتى يكتب لك الأجر بالنية، ولا تقطع الطواف، لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، وقد حصلت الكفاية بصلاة غيرك، ولم يتعين عليك أن تصلي فتتم طوافك ولا تقطعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: استأجرت خادمة لمدة شهر مبلغ قدره 650 ريالا، وبعد مضي 3 أسابيع لم أرغب فيها، فهل لزاما علي أن أكمل الشهر؟ أثابكم الله. في هذا السؤال جانبان: الجانب الأول قولك لم أرغب فيها، هل السبب تقصيرها في شرط من شروط العقد، تقصيرها في القيام بما وجب عليها؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يخلو تقصيرها من حالتين: إما أن يمكن إصلاحه فتطلب إصلاح ذلك الخلل والخطأ منها وتتم العقد، وإما أن لا يمكن إصلاحه وهو يؤثر أو تخاف الضرر منه. مثلا إذا كانت الخادمة مهملة في أشياء يخشى منها، لا قدر الله أن هي تطبخ ولكنها مهملة في الأشياء الخطرة، وأغلب الظن أنها ربما تسبب في حريق أو تسبب في ضرر على البيت، أو مهملة في حفظ الأشياء السامة، أو مهملة في حفظ الأطفال من الوقوع في الأشياء الخطرة، فهذا عيب، عيب يختل بعقد الإجارة، لأنه يفوت المقصود، المقصود الحفظ والقيام بالحق، ويحدث المفسدة والضرر. ففي هذه الحالة إما تصلح المرأة وتصلح وحينئذ لا إشكال، وإما أن يكون عيبا تقطع به الإجارة، تعطيها الأجرة فيما مضى وتقطع الإجارة فيما بقي من حقك، هذا إذا كان فيها عيب. أما إذا كانت عدم الرغبة لأسباب كمالية، هناك أسباب مهمة جوهرية في العقد، إخلالها في العقد، فحينئذ من حقك كما ذكرنا. أما إذا كانت لأسباب كمالية، يريد خدامة مثلا على صفات معينة، زوجة تبالغ في الخدامات، تريد منهم كمال في التنظيف، الخدامة تنظف وتطبخ وتقوم على الأولاد، لكنها تريد الأكمل والأفضل، وهي يمكن تكون غالبا ما يكون هذا في بداية العقود، تكون ناقصة العمل، فيريدها كاملة منذ أن تأتي، فحينئذ نقول لك: اتق الله، الذي بينك وبين هذه الخدامة العقد والاتفاق. وتقصير الخدامة من أحد أمرين: إما تقصير عرفي أو تقصير شرطي. التقصير العرفي يا إخوان في العقود أن يجري العرف بشيء معين في خدمة الخدامات، ويقصر الخادم أو السائق أو الحارس للعمارة أو الخدامة في البيت في القيام بهذا الشيء المتعارف عليه عند الخدامين، فهذا يسمى خلل في العقد، يمكن أن يؤثر في الأجرة وممكن أن يؤثر في العقد. يؤثر في الأجرة بحيث أنه يكون من قصر هذا التقصير تكون أجرته 500 ب400، فتقول له: إما أن تكمل أو أخصم من راتبك هذا القدر. ومن حقك إذا كان تقصيرا بينا، لكن الأمر يتوقف على تقوى الله، أن تتقي الله وتنصفه، فإنه في ذمتك ورقبتك يوم القيامة. التقصير الشرطي أن تشترط، وهذا يؤثر في الكمالات. يعني مثلا السائق الشرط أن يسوق السيارة، نقل الأغراض من السيارة إلى باب العمارة، جرى العرف أنه ينقل، لكن أنت ساكن في خامس دور أو سادس دور، صعود هذا الدرج وتكبد هذه المشقة تحتاط وتشترط عليه، هذا كمال لك، صلب العقد أنه سائق. أما إذا كان حارسا للعمارة وجرى العرف أنه يرفع هذه المقاضي، تقول له ترفع هذه المقاضي، فإذا قصر فيها فحينئذ يصبح تقصيرا في العرف، لكن السائق يكون من الكمال أنه يصعد بها إلى هذه الخمسة الأدوار، فتقول له أشترط عليك أن المقاضي إذا جئت بها ترفعها. الشرط الكمال مثلا من عادة السائق أنه عند الساعة التاسعة مساء أو جرى العرف أنه يخدم ثمانية ساعات، أنت تأتيك مناسبات وتأتيك ظروف فتقول له إن الشهر هذا عندي ثلاث مناسبات وسأسهر أو يسهر أو يسهر ضيوفي أو تذهب بضيوفي في ساعات متأخرة من الليل، فإذا كان الاتفاق هذا شرط كمان من حقك، لكن في صلب العقد ما تلزم به، فإذا جئت تلزمه بمناسبة زائدة عن عمله اليوم، وهذا أمر يحصل في ظلم كثير، فتسهر الخدامة أو تأتي في الأعياد والمناسبات وتسهر إلى ساعات متأخرة، ثم تلام على التقصير، ولربما تؤذى ولربما تضرب والعياذ بالله، كل هذه مظالم. فإذا كان لها ثماني ساعات وأردت أن تزيد تشترط، إذا كان له ثماني ساعات يخدم وأردت أن تزيد تشترط عليه، هذا كله كمان، اشتراطك للزائد كمان. فإذا رحمك الله جاءت مناسبة واشتغل أكثر من العقد المتفق عليه ثماني ساعات، تقول له يا أخي جزاك الله خيرا أنك قمت بما يجب عليك، وأنا أشكرك، وهذه 100 ريال، هذه 50 ريال، تقدر عمله وتنصفه، ثم تطيب خواطر هؤلاء. وبالمناسبة نقول أن المسلم عليه أن يتق الله في هؤلاء الضعفاء. الواحد منا يسافر من المدينة إلى جدة ويسافر من جدة إلى الرياض، فإذا بقلبه يتولع ويجد من الشجاع أن فارق أولاده وفلذات كبده، فلا يملك كل ساعة وهو يتصل على أهله كيف حالهم، فكيف بهؤلاء الذين بينهم وبين أهلهم بحور؟ وكيف حينما تسافر لا قدر الله يأتيك الخبر أن ابنك فقط أصابته زكمة، كيف يكون حالك؟ فما بالك بأناس لا يسمعون أصوات قراباتهم إلا بالشهور، وما بالك بالواحد منهم تأتيه النكبة في بيته، ومع ذلك قل أن يجد من يقول له عظم الله أجرك، ولربما يأتيه الضائقة فقل أن يجد من يواسيه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الإنسان عنده الخدم وعنده من يقوم عليه ولا يفكر في عواطف هؤلاء. من اشترى رحمة الله في هؤلاء الضعفاء رحمة، ومن أحسن إلى هؤلاء أحسن الله له في الدنيا والآخرة، هؤلاء هم الذين تشتري بهم رحمة الله، لا رياء ولا سمعة ولا يعلم إلا الله وحده لا شريك له، تحسن إليهم. إذا حملتهم مثلا يوم من الأيام كفلتهم بأمر، قاموا بالأمر على أحسن وجه، قلته جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ووصيت الأولاد والزوجة مع الخادمة إذا طبخت ونفخت وتعبت، أن تقول لها جزاك الله خيرا؟ يقول لا، الحكمة والتدبير أنك ما تقول جزاك الله خير، تخربوا يقولون. نعم، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا والخير شر والشر خير. إذا صاح وضرب خادمة وآذاه قالوا هذا الحكيم، هذا الرجل الذي يعرف كيف يدبر عائلة، وهو من أظلم خلق الله، ومع ذلك يصبح منكره معروفا والعياذ بالله. ولكن إذا جاء وقالوا جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، قالوا هذا مسكين، بعضهم يقول درويش. نعم، أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إذا كانت هذه مسكنة تعود برحمة الله فيا بخل بخل، اللهم اجعلنا من هؤلاء المساكين الذين يرحمون ويرحمون. فيتذكر الإنسان أمثال هؤلاء وتذكرهم في الأعياد والمناسبات، حينما يمر عليك عيد ولا تعيد بين أولادك وأهلك، حينما تمر عليك المناسبة ولا تجد إخوانك يدخلون عليك في بيتك يذكروك بهذه المناسبة، كيف هؤلاء يعيشون؟ ينبغي أن نعيش كما يعيشون. وأما أن نشدد عليهم ويأتي الإنسان بالخادم أو بالعامل ويجلس يدقق له في كل صغيرة كبيرة دون أن يعيش مشاعره، دون أن يعيش أحزانه وأشكانه. كم من خادم عند قائم على عمل، وكم من عامل قائم على عمل، وجاء في ساعة من شدة العمل والضنك فقال له صاحب العمل كلمة جبرت خاطرة أو أعطاه شيئا جبر خاطرة، فدعا له دعوة فتحت لها أبواب السماوات. هؤلاء الضعفاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون إلا بضعفائكم، أي هل بمعنى لا، هل تعلم له سمية لا تعلم له سمية، هل تنصرون إلا بضعفاء، أي لا تنصرون إلا بضعفائكم. من أراد أن ينصره الله فلينظر إلى الضعفاء، وإذا أردنا أن لا يتسلط علينا الأعداء فلنرحم هؤلاء الضعفاء وننظر إلى حقوقهم وإلى ما لهم. نجلس ندقق على 50 ريال لأن نرى 50 ليش يقول هذا يضحك عليه في 50 و100، ولا نعلم أن 50 تسوي عنده شيئا كثيرا، ولا نعلم أن جبر الخواطر وأن الكلمة ربما تمسح الذي في القلوب. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة وهو يضرب عبدا من عبيده، عبد ملك يمينه، قال فضربته فإذا بصائح وراء ظهري يقول لي اتق الله يا أوس لله أقدر عليك منه عليه. فبكى أوس وقال يا رسول الله أشهدك أنه حر لله ورسوله. وقال رجل يا رسول الله إن لي إماء وعبيدا ملك يمين آمرهم فيعصونني فأضربهم وأشتمهم وهم ملك اليمين ومع ذلك أخطأوا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نظر في ضربك لهم وشتمك لهم وعصيانهم لك واقتص منك في ذلك. ما في شيء يذهب هدر، الواحد يجلس في البيت يصيح على الخدم يصيح على السائق ثم يعلم أولاده كيف يصيحون، فوالله ما رآك ابنك تسيء إلى هؤلاء وفعل بهم مثل إلا كان لك مثل ما له من الوزر، ولا يحملن أثقالهم وأثقال لأنك أنت الذي علمته. ولكن إذا وجدت تكرم المسلمين وتجعله يتأدب مع من هو أكبر منه ويتعلم الإحسان إن والله ما أحسن إلا كان لك مثل أجل. فلنتق الله ولننتبه لحقوق هؤلاء وغيرهم، ونسأل الله بعزة وجلال يسلمنا ويسلم منا وينتوب علينا وأن يتجاوز عنا. وآخر دعوانا.